سلم لي علي قل له اني بسلم علي بوس لي عيني قل له اني ببوس عيني انت يلي بتفهم علي سلم لي علي سلم لي علي قل له اني بسلم علي هيدا حبيبي اللي اسمي بيهمسو تعبان على سكوت ودارس هيدا حبيبي اللي اسمي بيهمسو تعبان على سكوت ودارس واضح شبوك ما تقول شبوك عمول حالك مش عارف ما تحرقسوا بتحرقسوا ما تحرقسوا ما تحرقسوا ما تحرقسوا Thank you. الإحساس كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا ويا حملو شمسي وأنا بيا مسح وما حدا نطرني. الإحساس كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا يا

وعلقت عطرة في الوادي شادي ركض يتفرج خفت وصرت اندهله وينك رايح يا شادي اندهله ما يسمعني ويبعد يبعد بالوادي ومن يومتها ما عدت شفته ضاع عشرين مرة إجا وراح الثلج أنا صرت أكبر وشادي بعده صغير عم يلعب شفتك سنتا تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عنا كان في وحدة مضايق منا هيدي أمي بتعتل همي منك أنت ملا أنت كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك عم بيقولوا صار عندك ولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد كيفك انت ملا انت بيطلع انت

بعدك على بالي على بالي بعدك على بالي يا قمر الحلم يا زهر التشرين يا ذهب الغالي بعدك على بالي يا حلو يا مغرور يا حبأ منتور على سطح العالي بعد أن يخدر وجود. هل تخذت